صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع التفسير، مع كلام ربنا جل في علاه. هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب الذي جعل الله فيه الهداية والنور والعزة والتمكين والشفاء من كل داء، وهو أعظم الذكر على الإطلاق. هذا أرحت النفوس وأيضا طيب القلوب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ما زلنا مع سورة صاد، ووصلنا إلى قوله جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قبلها كما قلنا بأن الله جل في علاه بين مظاهر الربوبية لأنها لازمة، وأنها دال على عظيم قدرته وجبروته وقوته وعظيم ربوبيته الدالة المستلزمة لاستحقاقه بالإفراد بالعبادة سبحانه وجل في علاه. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقلنا: لا يستويان، وأن الشرع الحنيف جاء لا يفرق بين متماثلين ولكن يفرق بين مختلفين ويسوي بين متماثلين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال كتاب أنزلناه، هذا الكتاب الذي أنزله الله جل في علاه هو القرآن الكريم، وهذا الكتاب هو أعظم الكتب التي أنزلها الله على نبي، فقد أنزل التوراة والإنجيل والزبور، وأعظم الكتب على الإطلاق هو كتاب ربنا جل في علاه القرآن الكريم الذي تكلم به رب العالمين بصوت وبحرف، وسمعه منه جبريل ونزل به إلى وسمع الروح الأمين ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، كما قال ربنا في كتاب مبين: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال كتاب أنزلناه، التنزيل لا يكون إلا من علو، وهذا فيه إثبات علو الله جل في علاه، فالله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، وهو على كل شيء قدير، فهو فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فقال الله جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك، وهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المبلغ عن الله، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه: إنما أسلوب حصر وقصر لوظيفة النبي، إنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك هذا الكتاب، كتاب مبارك، هذا أعظم الكتب بركة، وهذا الكتاب ناسخ لكل الكتب السابقة، وهذا الكتاب الذي استوعب كل الكتب السابقة، وهذا الكتاب إلى يوم الدين معجزة خالدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا والله فلا حياكم الله وياكم يا سيد، أن الله جل في علاه منحه معجزة على مثلها آمن الناس، وكانت المعجزة التي رزق الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الكريم، وهذا الكتاب المبين هو أعظم الكتب قدرا وأعظم الكتب تأثيرا وأوسع الكتب وأحكامها في الأحكام والعبادات والعظات والعبر وأيضا التعرف على رب الأرض والسماوات. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وبركة هذا الكتاب أنه من أعظم الذكر، بل هو أعظم الذكر على الإطلاق، وبالذكر تطمئن القلوب وترتاح النفوس. قال ربنا في كتابه المبين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين اللهم أمين جزاكم الله خير محمد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. هذه أيضا من البركة، من البركة هنا من بركة الكتاب هو أن الكتاب أعظم الذكر على الإطلاق، وبالذكر تطمئن القلوب وترتاح النفوس، ومن بركته أيضا علو الإيمان، كلما قرأه المرء ازداد إيمانا، وكلما استمع إليه المرء ازداد إيمانا. فمؤشر الإيمان مرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن. قال ربنا العلام في كتابه بيان القرآن، قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وذكر الله يكون في كتابه، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن بركة هذا القرآن أنه كما قلنا مؤشر الإيمان يعلو بذلك. ولما كانوا الصحابة الكرام يقولون هيا نؤمن أو بنا نؤمن ساعة، فكانوا يعرضون كتاب الله جل في علاه المعلم والمستمع والقارئ وغير ذلك في اجتماعاتهم، ولذلك كانوا يتحلقون حلقا، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحلقون حلقا للقرآن وحلقا للذكر والتعليم. الغرض المقصود بأن هذه من بركة القرآن، من بركة القرآن الشفاء، الاستشفاء من بركة القرآن، بأن هذا القرآن شفاء، شفاء للقلوب وشفاء للنفوس والأرواح وشفاء للأبدان. القرآن نعم هو شفاء، جعله الله سببا للشفاء الذي يشفي الله جل وعلا. فالكتاب هو شفاء للأرواح والقلوب وشفاء أيضا للأبدان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء للقلوب، ربيع القلوب القرآن، ترى القلب يطمئن عندما يسمع كلام الله جل في علاه، ترى القلب يرق عندما يحسن التعرف على الله بصفات الله المذكورة في كتابه سبحانه جل في علاه، تطيب القلوب بسماع كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذن هذا أيضا من بركة الكتاب، فإنه ربيع القلوب، فهو شفاء للقلوب وشفاء للنفوس وللأرواح. ترى الإنسان عندما يعيش بالقرآن يستمع له ويتدبره وأيضا يعمل به، يأنس بربه جل في علاه في أحداته وخلواته، يرى أنه في السماء ليس في الأرض، يرى أنه في السماء ليس في الأرض، فروحه في السماء تحوم حول العرش وإن كان بدنه مع الناس في دنيا الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وفي الكتاب الشفاء، إما أن يكون الشفاء بذاته كالرقية، لما جاء نزل الصحابة على أقوام لم يضيفوهم ولدغ سيدهم، فقالوا فيكم قارئ، قالوا فينا قارئ، ولن نقرأ ولن نرقي، أو فيكم راقي، قالوا فينا راقي ولن نرقي حتى تكتبوا لنا بسهم. وقد كان وكتبوا لهم بسهم ورقاه بالفاتحة 7 مرات، فكأنما الرجل نشط من عقال، تعجب النبي عندما ذهبوا وعرضوا عليه ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما أدراك بأنها رقية، وما أدراك بأنها رقية. وقال لمن أخذ الهدية على الرقية بالقرآن، قال: لعمري لمن أكل برقية باطل الشركية والتي فيها الخزعبلات فلقد أكلت برقية حق، لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. فهنا أيضا هذه مسألة يعني عظيمة في هذا الباب، بأنه شفاء بذاته. وهو ترى أن النبي صلى الله عليه استغنى بالمعوذات، نعم، ولما نزلت عليه المعوذات كان يسترقي بها، ولما قال استرقوا لها كانوا يسترقون لها بالقرآن. وهو شفاء يدل على الشفاء، يعني هو شفاء بذاته وهو يدل أيضا على الشفاء، كل هذا بإذن الله كما تعلمون. نسأل الله لكم النجاح في هذه الاختبارات. كما قلت أنا الأسئلة ستكون الأسئلة بعد الدرس. ويدل على الشفاء كما قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل ثم قال عن العسل الذي يخرج من بطونها، قال فيه شفاء للناس، قال فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. استغفر الله، ربي يحفظك يا هشام، نسأل الله أن يعجل لك بالشفاء ولبسك ثوب الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله، أفعل بإذن الله. إذن هنا أيضا من بركة القرآن في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، الكتاب والقرآن شفاء للقلوب والأرواح والنفوس، وشفاء أيضا للأبدان بذاته، أو دالا على مادة الشفاء، وتكون في الكتاب. ومن بركة القرآن الحسنات، هذه من أعظم بركات القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا الكتاب شفاء، الكتاب هنا بركته في تعظيم حسنة الحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، بل يضاعف الله لمن يشاء أضعافا أضعافا كثيرة. وهذه من بركة الكتاب، ومن بركة الكتاب أن تتأمل فتدرك. من أعظم بركات الكتاب أنها تعرفك حسن التعرف على رب الأرض والسماوات، أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، بقوته بجبروته بأفعاله سبحانه جل في علاه. هذا حسن، حسن التعرف على الله لا يتأتى إلا من كتاب. هذه بركة الكتاب. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. انظر هناك أنه بين العلة من تنزيل الكتاب التدبر، وأنت تتأمل تدرك، وهذا هذه صناعة العلم، صناعة العلم حسن التدبر. ولذلك العلماء يقولون الحفظ ليس بعلم، العلم الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فقهه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من يريد الله به خيرا إيش؟ قال يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فمن لم يتفقه في الدين ليس مرض به الخيص، الغرض المقصود هذا الفهم. ولذلك عمر بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك. ولذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. وأقول فهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. نعم. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في قبول الوحي على أصناف ثلاثة، وذكر منها الأرض الأجادب، وذكر منها القيعان، وذكر منها التي تستقبل الماء وتنبت الكلاء فيحدث النفع بها عميما. وهذا الذي يتفقه في دين الله جل وعلا، والأول عظيم الذي يحفظ وينقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وهذه بركة الكتاب. فكيف لمسلم أن يفترق عن كتاب ربه جل وعلا؟ فكيف لمسلم لا يكون له العلاقة والارتباط الوثيق بينه وبين كلام الله جل وعلا صباحا ومساء، وردا لا يتركه بحال، وردا لا يتركه بحال من الأحوال، وله ورد القراءة وورد السماع وورد التدبر والتأمل. ولذلك قال ليدبروا، وهذا المقصود الأسمى من إنزال الكتاب، هذا المقصود الأسمى لإنزال الكتاب. وتأمل تدرك، ليتدبر الآيات. ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يستطيع أن يتدبر القرآن ويتأمل ما فيه من العظات والعبر والأحكام وما فيه من الآيات الباهرات القاهرات الظاهرات الدالة على رب الأرض والسماوات، فهذا قد وضع الله الأقفال على قلبه أو ختم على قلبه، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوالد فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكتاب ليس فيه اختلاف لا كثيرا ولا قليلا. لما؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو من لدن حكيم عليم لطيف خبير سبحانه جل في علاه. قال ليتدبر الآيات فيستنبط الأحكام ويتدبر الآيات فيبحث عن مراد الله جل في علاه. هذا أعظم الفقه في الدين، وهذا أرقى الناس من أوتي الفقه عن العلم بمراد الله جل في علاه. هذا أعظم الناس قدرا عند الله وأعلم الناس، وهذا الذي يستحق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يحسب الذين يعني تراهم يسارعون في الإجازات ويذهبون يقولون أخذت إجازة كذا وإجازة كذا ومع إجازة كذا، هؤلاء أغرار أغمار لا تنفعهم بشيء. قول الإنسان خيركم من تعلم القرآن، إن تعلمت على قراءة فأنت مغفل، إن كنت طالبا العلم تبحث عن قراءة أخرى مغفل، أضعت وقتك وعمرك لا أقول هباء لكن لأمر يعني لن يفيد ولن يزيد لك زيادة ملحوظة. فأن تترك طلب العلم من أجل إجازات فأنت حقا في غفلة عظيمة. ف فلذلك نقول إذا أتقن على قراءة فيكف على ذلك ويفرغ نفسه تماما لكتاب الله جل في علاه علما وتفقها. ولذلك قال علماؤنا في قول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه من تعلم حروفه وحفظ حروفه وتعلم حدوده وقام به أنا الليل والنهار ونشر بين الناس تعليما وتعلما. هذا الذي استحق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليتدبروا وتتدبر كما قلنا لتستنبط الأحكام من كتاب الله جل وعلا. انظر كيف رفع الله العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وهذا التشريف ليس بعده تشريف للعلماء. الآن أهل المكسر والتاريخ توبة الصفحة أريد أين مواطن التشريف في هذه الآية. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم الذين يستنبطون منه. هذا موطن تشريف أعظم تشريف للعلماء في هذا الموطن. ما هي مواطن التشريف أو ما هي مواضع التشريف في هذه الآية؟ فارس الميدان في المكسلر وأيضا هنا في الصفحة وهنا في الصفحة. عفوا أرأيتم التدبر ما يفعل مع أصحابه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطون منه. انظر إلى مكانة العلماء في هذه الآية. يا رب اجعلنا من أهلك وخصتك واجعلنا ممن أتقن الكتاب يا رب العالمين. بدأ بالرسول وثنى بالذين يستنبطون وثنى عليهم. ممتاز قاربت جدا يا أبا الوليد قاربت التخصيص. هل يجوز؟ أنا إن شاء الله سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس كما قلت. عطش بالواب ممتاز. أنتهيتم؟ وجعله الأمر هم العلماء بنزلت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إعادة السؤال. تدبروا في قراءة ما دمنا في التدبر ليتدبروا آياته. قال الله تعالى شو انظر التدبر كيف يصل بالإنسان إلى العلو. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. الوكيل ممتاز خاصة الذين يستنبطونه. ممتازين هذا تدبر جيد. القرآن جعل الأمر إليهم. طيب جيد. أول شيء إخوتي الكرام أول شيء ألزم البشرية بالرجوع إليهم والناس جميعا تتخبط عشواء لأنهم لا يرجعون إلى العلماء ألزم الجميع بالرجوع إلى العلماء طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول منقبة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فألزم الجميع بالرجوع إلى العلماء. هل سمعت الدنيا بذلك؟ هل علم الناس أن نجاتهم في الرجوع إلى العلماء؟ هل علموا أصحاب الفتن وأصحاب يعني التطورات أن نجاتهم بواسطة العلماء؟ لذلك قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ألزم الناس معنا بالرجوع إلى العلماء. الأمر الثاني مهم جدا قارنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الواو العاطفة دلالة الاقتران هو الآن. قارنهم بالنبي لأنهم ورثة النبي. ولو ردوا للرسول وإلى و و و و قارنهم. ولا نعم الاقتران ولا نعم الواو العاطفة هنا. ما أجملها. ما أعظم تأثير هذه الواو العاطفة هنا. عندما يقول ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم فقارنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف المنقبة العظيمة في هذا الباب. فقارنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والثالثة أنه جعلهم هم أولي الأمر، هم أولي الأمر، فجعلهم أولي الأمر، أولي الأمر. ولذلك عندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أحمد أولي الأمر هم العلماء، أولي الأمر هم العلماء. انظر إلى المنقبة الثالثة. المنقبة الرابعة أن الله تعالى جعل العلماء مراتبا، وبين في هذه الآية مراتب العلماء، لأنه قال ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فجعل العلماء مراتب، وأعظمها وأعظم هذه المراتب رفعة وعلوا الذين يستنبطون. وعليكم السلام وبركاته، تأخرتم وضاع عليكم كثير الدرس، شارف على الانتهاء في التفسير، وما زلنا في آية واحدة. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي، فانظر إلى التدبر كيف وصل بالناس بالعلماء إلى فهم مراد الله جل في علاه والمطلوب الأسمى، وأن الأعظم المقصود الأعظم بقراءة الكتاب هو التدبر والتذكر ليعلم آيات الله. ليدبروا آياته سواء الآيات المتلوة أو الآيات التي أشار إليها وهي الآيات الكونية، كما قال وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب. وأيضا في قول الله جل في علاء إن كنت طالبا العلم فهذه مضيعة للوقت، وهذا أبينه إن شاء الله إجابة. وأيضا بين الله جل في علاء عندما قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فهنا تدبر في آياته المتلوة والتدبر في الآيات الكونية التي أشارت الآيات المتلوة عليها التي هي من بديع خلق الله في الكون سبحانه وجل في علاه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف جعل التدبر والتذكر ليس لعامة الناس بل هو لمن منحه الله جل في علاه القريحة والذهن الصافي والذكاء والفطنة. لذلك الإمام الشافعي قال بست يصل بها المرء إلى العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتم الله عليك الشفاء والنعمة والصحة، وعليك أن ألا تتأخر عن الدروس. أعلم أن العذر معك، ولكن رجاء ما دام الحرص موجودا فلابد أن تكون المسارعة، نفع الله بك الأمة الإسلامية. نعم. فهنا جعل خاصة الناس هم الذين يصلون إلى التأمل والتدبر والتذكر، لأنه إذا تذكر أحكام الله جل في علاه بلغ إلى مراد الله. ونحن نبحث عن مراد الله ونبحث عن مراد رسول الله. أرأيت الشافعي عالم الدنيا هو يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل في علاه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أول. ووهبنا لداود هذه أيضا على أن الله تعالى ولا يرزق من يشاء ذكرانا ويرزق من يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما والله عليم حكيم. إذن كما قلنا بأن من رام شيئا وأرادها من الله جل في علاه فعليه ألا يطلبها إلا من ربه. أراد الولد فمن الله، أراد تفريج الكربات فمن الله، أراد قضاء الحاجات فمن الله، أراد النجاة والجنات فمن الله. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالواء هنا الهبة من الله جل وعلا.